نعم. قال: والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه صح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقوله: حدثنا، لقوة إشعاره بالنطق والمشاهدة. بالنوع الأول السماع، ثم خصص النوع الأول أي السماع بقول حدثنا. نعم. ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا، لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. نعم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربي صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربي. فلما فرغ من الكتاب، يعني عندما كان يقرأ عليه يقول: حدثكم الفربي بكذا وكذا، حدثكم حدثكم، وكلمة حدثنا هذه معناها أن الشيخ هذا أخذه عن شيخه سماعا، ما أخذه عن شيخه إخبارا. فعندما يقول حدثكم الفربري بكذا، معناه أن الفربري كان يقرأ وتلميذ. والواقع كما سيظهر من القصة أن التلميذ عرض على الفربري، ما أخذ عنه سماعا، إنما أخذ عنه عرضا. قال: قل ومن أحسن ما يحكى. ومن أحسن، قال: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه: أخبركم الفربري، والله أعلم. يعني هذا الهروي جاء إلى أحد الشيوخ الذي يروي صحيح البخاري من طريق الفربري، فقال له: حدثكم الفربري بكذا، حدثكم الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري عن فلان، وثق السند، إلى أن يعني قرأ عليه الصحيح كله على هذا. في الأخير سمع هذا الشيخ يقول: أنا ما أخذت عن الفربري سماعا، إنما أخذت بقراءتي على الفربري. إذن ما يصح في مثل هذه الحالة في نظر أبي حاتم الهروي أن يقول حدثكم الفربري، إنما يقول أخبركم الفربري بكذا. فلما سمعه يقول إنه أخذه عنه عرضا أو قراءة عليه، أعاد عليه قراءة الصحيح مرة أخرى وهو يقول: أخبركم الفربري بكذا، أخبركم الفربري بكذا، إلى آخره. واضح لكم القصة؟ نعم. ايش يقول العلامة احمد شاكر؟ قال: وهذا تكلف شديد من ابي حاتم الهروي رحمه الله، يعني مشقة شديدة عندما من اجل هذه الكلمة ومن اجل هذا الاصطلاح يعيد قراءة الصحيح مرة اخرى، كان يستغل هذا الوقت في فائدة اخرى اعظم من هذه. صحيح. نعم. طيب، الى هنا ان شاء الله. الفروع التي ذكرها بعد العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. نعم. الفرع الأول، هذه فروع ذكرها ابن الصلاح رحمه الله بعد الكلام على السماع والعرض، بعد الكلام على السماع والعرض، وهما نوعان من أنواع التحمل عند أهل العلم، ذكر عدة فروع. الفرع الأول قال إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي. إذا كان الشيخ يحفظ حديثه وقرئ عليه من نسخة والنسخة في يد القارئ أو في يد أحد الجالسين أو في يد أحد الجالسين فهذا جيد قوي والتحمل بذلك مقبول عند أهل العلم. وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به وإن كان الشيخ لا يحفظ ويقرأ عليه من نسخة والنسخة في يد رجل موثوق به في يد رجل موثوق به يقول ابن الصلاح فكذلك على الصحيح المختار الراجح. يعني في المسألة خلاف بين أهل العلم والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا أيضا مقبول أن هذا أيضا مقبول ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فالمانعون ذكر الحاكم كما ذكر السخاوي في فتح المغيث نقل الحاكم عن مالك وأبي حنيفة أنهما منعا من هذه الحالة وذكر أيضا السخاوي عن إمام الحرمين أنه منع أيضا من هذه الحالة أيضا. وظاهر كلام ابن الصلاح أن أكثر أهل العلم على قبول ذلك. والسلفي وهن من هذا الاختلاف فقال لا حاجة إلى أن نختلف كثيرا في هذه المسألة وهي ما إذا كانت النسخة في يد رجل موثوق به من السامعين. قال لأننا متفقون على أن التلميذ القارئ إذا أخذ النسخة وقرأ على الشيخ فلا يشترط على الشيخ أن يقول له أرني النسخة قبل أن تقرأ لأنظر أهي من سماعي أم لا أو أهي مطابقة لأصل أم لا. فإنه لا يشترط على الشيخ أن يطلب من التلميذ هذا الطلب ولكن هو يسمع عندما يقرأ عليه فإنه يسمع منه معتمدا على ثقة هذا الطالب على ثقة هذا الطالب عندما قال هذه نسختك هذه نسختك أو على ثقة الطالب الذي في يده النسخة وهو يخبر الشيخ بأن هذه نسختك بأن هذه نسختك. وقد مر بنا من كلام العلامة أحمد شاكر أنه قال إذن الاعتماد والثقة ليس على الشيخ في هذه الحالة إنما يكون الاعتماد والثقة على الطالب الممسك بالأصل الممسك بالأصل. وعلى كل حال إذا كان الطالب الممسك بالأصل ثقة إذا كان ثقة وقد أخبر الشيخ المستمع وإن لم يكن حافظا متقنا بأن هذه النسخة نسختك فهذا مقبول هذا مقبول إذا كان المخبر ثقة أو كان موثوقا به وأخبر الشيخ بأن هذه النسخة نسختك فعند ذلك تقرأ عليه فعند ذلك تقرأ عليه وطالما أن هذا عدل أمين فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا لم يكن عدلا فسواء كان ممسكا بالأصل أو كان مستمعا والأصل بيده فسواء كان يقرأ أو لم يكن يقرأ فهذا أيضا لا يقبل منه كما مر بنا في حبيب ابن أبي حبيب الحنفي المصري الذي قرأ الموطأ على مالك ولم يكن موثوقا به لم يكن موثوقا بحبيب ابن أبي حبيب الحنفي المصري فإنه كان يخطرف في القراءة أو كان يصفح أن يأخذ بعض الصفحات ويقلبها مرة واحدة ولا يقرأها على مالك. فعند ذلك ذكر العلماء أن من سمع الموطأ من مالك بقراءة حبيب ابن أبي حبيب فقراءته أو سماعه غير معتمد عليه فسماعه غير معتد به لأنه سمعه من طريق رجل ليس بثقة. لكن إذا كان القارئ الممسك بالأصل ثقة أو كان أحد الجالسين موثوقا به وأمسك بالأصل وأخبر الشيخ وقال هذا الأصل أصلك وأن الذي قرأه فلان هو مطابق لما في الأصل الذي بيدي مثل هذا إن شاء الله يعني يرخص في ذلك. وعلى هذا كما سمعتم أكثر أهل العلم وقد منع منه مانعون وهم قلة الذين منعوا من ذلك. نعم تفضل هذا الفرع الأول تفضل أقرأ الفرع الثاني. قال رحمه الله تعالى فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. قد مر بنا الكلام عندما يعرض على الشيخ، عندما يقرأ التلميذ على الشيخ، هل يشترط على الشيخ أن يقول نعم في كل حديث، أو في نهاية الأمر نعم هذا الذي قرأته من حديثي، أو يكتفى بسكوت الشيخ وإقراره؟ لا شك أن الشيخ إذا صرح على كل حديث حديث وقال نعم هذا من حديثي، لأنه كما مر بنا من قبل كيف يكون مجلس العرض؟ مجلس العرض يقوم التلميذ على الشيخ ويقول: حدثكم فلان ابن فلان أنه قال، حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، حدثكم فلان ابن فلان، أو أخبركم فلان ابن فلان، وهكذا يقرأ المجلس كله أو الجزء كله أو النسخة أو الكتاب أو الجملة الأحاديث على شيخه، هكذا حدثكم على صيغة السؤال: حدثكم فلان، حدثكم فلان، حدثكم فلان. فإذا سكت، فإذا قال الشيخ ورأى كل حديث حديث نعم حدثنا، نعم أخبرنا، لا شك، لا شك أن هذا أفضل، وأن هذا خروج من النزاع، هذا لا يختلف في أحد. لكن السؤال: كيف لو أنه لم يصرح؟ كيف لو أنه قال حدثكم كذا كذا كذا وهو جالس يسمع، يستمع فقط ما يرد، لا يقول نعم ولا يقول لا، إنما تقرأ عليه أحاديثه وهو يسمع والناس جالسون، وكل منهم سيخرج ويقول: حدثنا فلان ابن فلان بقراءة فلان عليه، أو حدثنا فلان قراءة، أو حدثنا فلان يعني من قراءة فلان عليه، أو غير ذلك. كيف لو سكت؟ هذا الفرع معقود لذلك. فكما رأيتم أن جمهور أهل العلم على أن السكوت كاف ومجزئ، أن السكوت كاف ومجزئ، كما هو الحال في تسميع القرآن، كما هو الحال في تسميع القرآن، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، ما يحتاج كل آية أن الشيخ يقول نعم نعم أصبت أصبت، ما يحتاج هذا في مثلا عرض القرآن على الشيخ، ما يحتاج في كل آية في آية أن يقول أصبت أحسنت، يسمع منه في الأخير ثم ينقله من هذا إلى هذا. عرف في عرف الناس أن السكوت في هذا إقرار، أن السكوت في هذا إقرار، لأن الشيخ إذا كان يسمع والرجل يقول حدثكم فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، وهو يعلم أنه ما حدثه وسكت، فإن هذا غش، وليس في هذا نصح للمسلمين. كيف يسمع منه هذا الكلام الذي ليس من حديثه ولا من إخبار شيوخه إياه، ثم مع ذلك هو يعني ساكت ومقر؟ لا شك أن هذا السكوت يعتبر غشا، ولا وليس فيه نصح للإسلام ولا للمسلمين. والأصل أو الفرض أن الشيخ ثقة، والأمانة والدين يمنعان من السكوت في شيء فيه غش للمسلمين أو تلبيس للمسلمين. فإذا سكت فهذا دليل على الإقرار. وعلى ذلك فالذين اشترطوا أن يقول نعم وجعلوا هذا شرط صحة، بمعنى أنه إذا لم يقل نعم فهذا المجلس لا يروى عنه، لا شك أن في ذلك تشددا وتنصعا، وأن الصواب في ذلك أن السكوت إقرار ومجزئ، لكن التصريح بالإقرار لا شك أنه أولى وأفضل، هو شرط استحباب وليس شرط صحة في هذا الموضع. طيب إلى هنا أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع. قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني. يعني كما هو معلق في الحاشية أن ظاهر الكلام قال ابن وهب والحاكم يقول، وكأن ابن وهب ينقل عن الحاكم، والأمر ليس كذلك، إنما ابن وهب والحاكم كلاهما يقول هذا القول، كلاهما يقول هذا القول، مع أن ظاهر كلام الحافظ ابن كثير أن ابن وهب متأخر وينقل عن الحاكم، والحال خلاف هذا، ابن وهب متقدم والحاكم متأخر، إنما أراد أن يقول إن ابن وهب سبق الحاكم بهذا القول، والحاكم قال بقول ابن وهب، وكلاهما يقول فيما قرأ عليه الشيخ ووحده حدثني. نعم. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. كما مر بنا أن الراوي إذا سمع من شيخه قال حدثنا أو حدثني، إذا كان قد سمع في جمع قال حدثنا، وإن كان قد سمع وحده قال حدثني أو سمعت، وإذا قرأ على الشيخ قال أخبرني أو أخبرنا، سواء قال أخبرنا وأطلق الكلام أو قال بقراءة فلان وأنا أسمع أو غير ذلك. الفرع الذي نحن فيه الآن هو ما إذا شك الراوي هل شيخه حدثه أو أخبره وحده أو كان في جماعة، هذا الشك الأول. الشك الثاني وهو ما إذا شك الراوي هل شيخه حدثه أو أخبره. إذن عندنا الآن نوعان من الشك، إذا شك الراوي هل سمع من شيخه أو قرأ على شيخه، ماذا يقول؟ إذا شك هل سمع أو قرأ. والشك الثاني إذا علم أنه سمع أو قرأ لكن ما يدري وحده أو في جماعة، لكن ما يدري هل سمع أو قرأ وحده أو في جماعة. فكما سمعتم أن هناك من أهل العلم من قال إذا شك هل سمع وحده أو سمع مع جماعة فيقول حدثني، لأن سماعه وحده متحقق ومشكوك بعد ذلك في سماع الجماعة معه، مشكوك بعد ذلك في سماع الجماعة معه، فيأتي بالمتحقق ويترك المشكوك فيه. هذا إذا كان في حالة السماع، وإذا كان في حالة العرض وشك هل قرأ عليه وحده أو قرأ عليه في جماعة فيقول أخبرني، لأن قراءته على شيخه لأن يعني قراءته على شيخه محققة بخلاف الآخرين الذين كانوا معه. وهناك من ذهب مذهبا آخر فقال لا يقول حدثني، لأن حدثني أعلى من حدثنا، كما مر بنا أن قوله حدثني يكون مقصودا بالتحديث أكثر من قوله حدثنا، فقد يكون في جملة قوم وليس مقصودا بالتحديث، فقد يكون في جملة قوم وليس مقصودا بالتحديث. فيقول الخطان ومن ذهب هذا المذهب يأتي بالأدنى فيقول حدثنا ويقول أخبرنا، لأنها أقل عند السامع من قوله حدثني وأخبرني، فيأتي بالأقل، فإن الأقل متحقق وإن الزيادة على هذا الأقل مشكوك فيها. هذا أيضا قول ثان في المسألة. وأما في حالة الشك بين العرض والسماع فمنهم من قال يقول سمعت، إذا شك هل سمع من شيخه أو قرأ على شيخه فإنه يقول سمعته. قالوا لماذا؟ قال لأن سماعه سواء كان من شيخه أو كان سماع نفسه عند القراءة متحقق، فإنه عندما يقرأ ويقول قال فلان أخبرنا فلان فإنه يجهر ويسمع نفسه، فإذا قال سمعت فهو قد سمع سواء من شيخه أو من نفسه، سواء من شيخه أو من نفسه. وقد ذكر هذا المذهب السخاوي ونقله أيضا في فتح المغيث

ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني يمسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: هذا عند هذا الكلام يقول في هذا الفرع الرابع الذي ذكره الحافظ ابن كثير من الفروع التي ذكرها أيضا ابن الصلاح بعد الكلام على السماع والعرض، قال: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. فهذا الكلام على حالة التحمل أو حالة الأداء. اختلفوا في صحة السماع، هذا تحمل، من ينسخ أو إسماعي هذا أداء. يعني اختلفوا، لو أن الطالب أو الشيخ، لو أن الطالب والشيخ يقرأ أو يحدث، شغل بنسخ أو بكتابة أو يبري قلما أو بحديث مع جليس له، أو أخذه شيء من النعاس أو نحو ذلك، فهل يعد سماع هذا لهذا المجلس أو لهذا الحديث ويعتد به، أم أنه لا يعتد بهذا السماع؟ وكذلك أيضا الشيخ في حالة الإسماع، إذا كان يقرأ عليه وهو مشغول بشيء آخر، كأن يكون مشغولا، كأن ينعس كما سمعتم عن المزي، أو مثلا أن يكتب شيئا آخر يكون مشغولا به، أو أن يسمع عليه أو يقرأ عليه رجل آخر في نفس الوقت، فهل إسماع هذا في هذه الحالة يكون صحيحا، ومن أخذ عنه في هذه الحالة يكون أخذه مقبولا أم لا؟ وكل هذا من باب الاحتياط للرواية، كل هذا وكل هذه الدراسة من باب خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي لا ينسب إليه صلوات الله وسلامه عليه شيء لم يقله نتيجة يعني اشتغال الراوي سواء كان شيخا أو طالبا بشيء غير الرواية، حال التحمل أو الأداء. ومعلوم، وهذا أمر مجرب في أكثر الناس، أن الإنسان إذا شغل بشيء فلا يتسع قلبه لاشتغاله بشيء آخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا هو الأصل في الناس. لكن بعض الناس آتاهم الله قوة وآتاهم حفظا وذكاء وفهما وحذقا، فيستطيع الواحد منهم أن يسمع أو أن يسمع لأكثر من واحد، أو يسمع وهو مشغول بشيء آخر. هذه يعني أشياء نادرة في الخلق. وقد ذكروا من أعجب ما يكون في ذلك عن علم الدين السخاوي، ومن علماء القرن السابع، عن علم الدين السخاوي الهمذاني المصري ذكروا عنه أمرا عجبا، قالوا كان هذا الرجل يسمع عليه ثلاثة القرآن في وقت واحد وفي أماكن ومواضع مختلفة من القرآن، ويرد على كل واحد منهم إذا أخطأ، ويقول هذا وهو طالع إلى الجبل وهم وراءه، يعني مشغول في الطريق وفي العمل، ومع ذلك هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، وكل يعرف ماذا يقول هذا وماذا يقول ذاك، وإذا أخطأ هذا رد وإذا أخطأ ذاك رد، مع أن الواحد منا الآن لا يحتمل ذهنه أن يأتي بمسجلين لمقرئ واحد، هات مثلا المنشاوي وضع مثلا شريطا في سورة البقرة وآخر في سورة الأنبياء وافتحهما واسمع، هل تفهم شيئا؟ لا يمكن تفهم هذا ولا ذا، بالرغم أنه ما أخطأ، وكل قراءتي في هذا وفي هذا صحيحة. فانظر إلى هذا الأمر العجب الذي يعني لا يكاد يتصور بالعقل، لا يكاد يتصور بالعقل. وقال ابن خلكان: وقد رأيته كذلك مرارا، قد رأيت علم الدين السخاوي مرارا وهو على هذا الحال. فالناس ليس سواء في السماع أو في الإسماع، صحيح الأصل في الناس أن الإنسان إذا شغل فإن الشغل هذا يؤدي إلى الإخلال بالسماع أو الإسماع، لكن ليس كذلك على كل الناس. إذا ثبت أن بعض الناس قد ندى أو شذ عن هذه القاعدة فيعامل بما يناسبه أو بما يستحقه. فيقول: اختلفوا في سماع، في صحة سماع من ينسخ، أي في صحة تحمل من ينسخ أو إسماعي أي أدائي. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي، لأنه من المعلوم أن الشغل بالنسخ مخل بالسماع ومخل بالرواية. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، ولقب بالصبغة أو نسب إلى ذلك لأن أباه كان يبيع الصبغ، كان يبيع الصبغ ولقب بذلك أو نسب إليه. قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: في هذه الحالة حضرت، يعني إذا حضر مجلسا وشغل في السماع أو الإسماع، في السماع هذا كان خاصة في السماع، فلا يقل حدثنا ولا أخبرنا، إنما يقول حضرت، ويكون سماعه كسماع الصغير الذين أو الصغار الذين يحضرون المجالس وهم لا يعون، فإنه يكتب لهم حضور ولا يكتب لهم سماع، وقد مر بنا هذا من قبل. فالصبغي يرى أن من اشتغل بشيء فإذا روى هذا الحديث يقول حضرت مجلس فلان يقول كذا، فإن كلمة حضرت فيها إشعار لأنه لم يتقن هذا المجلس. قال: وجوزه موسى ابن هارون الحافظ، موسى ابن هارون الحمال جوز السماع على هذه الحالة مع الشغل، وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، يعني ابن مبارك يقرأ عليه التلميذ وهو ينسخ في أصل في جزء آخر أو في حديث آخر، وإن أخطأ التلميذ فإنه يرد عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، يعني أنا أكتب عليه، أنا أكتب حديثه ويقرأ بشيء في شيء آخر، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ أي في شيء آخر. وذكر قصة الدارقطني، قال: وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل، أو مجلس عندكم حضر الدارقطني وشاب مجلس إسماعيل الصفار، عندكم مجلس أو فجلس كل نسخ؟ طيب. فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ، ينسخ جزءا، هذا من يعني من حرص الإمام منهم على الوقت، فهو حس مع هذا، وفي نفس الوقت أيضا ينسخ جزءا آخر. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملأ الشيخ حديثا إلى الآن إذا كان فهمك يعني بخلاف فهمي، كم أملأ الشيخ؟ قال: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأساندها ومتونها، فتعجب الناس منه. وهذه القصة ذكرها الخطيب لكن في سندها بلاغ، يقول الخطيب: حدثني الأزهري قال بلغني أن الدارقطني كذا كذا، وذكر القصة بمعناها. وذكر القصة بمعناها. وعندما يعني قرأت هذه القصة على الحافظ ابن حجر قال هذا أمر عجب. تعجب الحافظ وهو الحافظ ابن حجر من هذا الأمر، أن مثل هذا أمر عجب، كيف أنه يكون مشغولا بشيء ويحفظ عدد الأحاديث وليس عددها وفقط، بل يحفظها بأسانيدها ومتونها وليس ذلك وفقط، بل يسردها على الترتيب والتوالي كما يعني أملاها الشيخ. هذا يعني غاية في الإتقان وغاية في الحفظ. فتعجب الحافظ وهو الحافظ من هذا الأمر، تعجب الحافظ وهو الحافظ من هذا الأمر. لكن كما سمعتم فيها أن الأثر يقول بلغنا أن الدرقطني وساق هذه القصة. قال الحافظ ابن كثير قلت، والحافظ ابن كثير كان متزوجا لابنة المزي، لزينب بنت المزي. قال وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، وفي الحاشية أنه نسب إلى المزة وهي قرية كبيرة في ضواحي دمشق. قال تغمده الله برحمته كان يكتب في مجلس السماع، كان يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني ما يقوم كالقائم من النعاس يتكلم بكلام ثقيل أو بكلام فيه تمصيط. الإنسان اللي يقوم من النعاس وينتبه يتكلم بكلام، ما يتكلم بالكلام الواضح، يتكلم بكلام فيه تمصيط وفيه إدماج، يدمج الكلام بعضه ببعض. قال يتعجب طيب ويرد ردا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، يعني الكتاب في يده يقرأ ويخطئ وهو مستيقظ والشيخ ناعس وأنبى منه، لأن هؤلاء الحفاظ أصبحوا يحفظون هذا الحديث يعني حفظا أصبح مختلطا بدمائهم ويعني وعروقهم حتى وإن كان نعسانا، وأحد يسمع وواحد يسمع عليه فإن أخطأ يشعر بأن شيئا قد حدث لأنه هو نعسان لكن فيه شيء من الحس ليس قد مطبق النعاس، فإذا خالف ما هو يشعر بنفسه كالسيارة التي تسير ويأتي مطب مثلا في الطريق، المطب هذا الإنسان حتى لو نائم يستيقظ، حتى لو أنت نائم وثبت السيارة تستيقظ، فكأنه يعني ما دام القارئ مستقيما يمشي على طريق سوي، ما أن يعني يضطرب القارئ أو يعني يختلط بكلام أو يغير يقدم وآخر إلا ويشعر هذا وإن كان فيه نعاس. هذا يدل على إتقان وتمام الحفظ بما هو غاية الحفظ، غاية الحفظ إذا كان الإنسان النائم يرد على الإنسان المستيقظ والكتاب في يده إذا أخطأ. نعم. وقال بعد ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن شاء الله نكمل في درس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي الفرع الرابع في حكم سماع من يملى عليه الحديث وهو ينسخ أو إسماعه. قال الإمام ابن الصلاح، طيب نحن بالنسبة لكلامنا السابق فكلام العلماء أو اختلاف العلماء في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فقد مر بنا أنه قد منع جماعة من العلماء مثل أبي إسحاق الحربي وابن عدي وابي إسحاق الإسرائيلي والصبغي، يرى أبو بكر الصبغي يرى أن هذا يعد حضورا ولا يعد سماعا، وجوز موسى ابن هارون الحمال الحافظ وجماعة من العلماء كابن المبارك وكذلك أيضا عارم وجماعة آخرون كانوا أيضا يرون ذلك بلسان الحال، فإنه كان يقرأ عليهم وهم يكتبون أو يكونوا مشغولين بشيء آخر. وقد مر بنا أن هذا الأمر يختلف فيه الناس، فالغالب في الناس أن الرجل إذا شغل بشيء فإن ذلك يخل بغيره، فإن ذلك يخل في الاشتغال بغيره، لكن بعض الناس أتاهم الله حفظا وأتاهم فهما وقدرة وحذقا ويقظة تجعل الواحد منهم يسمع هذا وذاك. وقد مر بنا أن هناك من كان يسمى عليه القرآن يسمى عليه ثلاثة: القرآن مثل علم الدين السخاوي، كان يسمى عليه القرآن ثلاثة من الناس، ومع ذلك كان يرد على كل واحد منهم إذا أخطأ في موضعه. مثل هذه الأشياء، يعني من ثبت فيه مثل هذا النبوغ وهذه الأمور النادرة فيعامل بهذه المعاملة. وقد مر بنا أن المزي أيضا رحمه الله كان هو نعسان، إذا أخطأ الطالب ويسمع عليه استيقظ ورد على الطالب، مع أن الكتاب في يد الطالب وهو مستيقظ والشيخ ناعس، ومع ذلك يستيقظ ويرد عليه. هذه أشياء واقعية ما نقدر ندفعها، ما نستطيع أن ندفعها ونردها أبدا. ما بقي إلا أن من كان كذلك فيعامل بهذه المعاملة، ويكون سماعه وإسماعه صحيحا، ويكون سماعه وإسماعه صحيحا. بعضهم أيضا كان يحدث له، ذكروا عن الدارقطني أنه كان وهو يصلي كان يسمع عليه، كان يسمع عليه، يقرأ التلميذ وهو يصلي، فإذا أخطأ التلميذ رد عليه. ويرد عليه بماذا؟ مثلا على سبيل المثال، قرأ عليه أحد تلمذته في رجل وتصحف على التلميذ يقرأ يسير ابن عذلوق، وهو بالنون ليس بالياء، هو نسير وليس يسير، فجهر الدارقطني وقال نون والقلم وما يسطرون، ففهم أنه بالنون ليس بالياء، ففهم أنه بالنون. وكذلك أيضا قرأ واحد آخر عليه وقال حدثنا عمرو بن سعيد، هو عمرو بن شعيب، فقال يا شعيب، فقرأ الآية يا شعيب أصلاتك تأمرك، فعلم أنه شعيب ليس بسعيد. يعني مثل هذا، الحقيقة أيضا أن هذا فيه تساهل ولا حاجة، يعني لكن لو فرض أن هذا قد وقع وصح بالإسناد إلى العلماء أن هذا قد وقع، فمثل هذا يعتبر سماعا مقبولا لمن كان متاهلا لذلك. وإلا الأصل أن هذا مخل، إلا الأصل أن هذا مخل بالسماع وبالإسماع. إن كنا وقفنا، قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح، نعم تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النفس فالسماع صحيح. هذا القول المعتمد، إذا كان يفهم ما يقرأ عليه، ما يقرأ عليه أو يفهم ما يسمع مع الاشتغال بالنفخ أو بنحو ذلك فالسماع صحيح، فالسماع صحيح. وقد ألحق ابن صلاح كما سمعتم بالاشتغال بالنفخ ونحوه أشياء. قال أيضا: كما إذا كان القارئ سريع القراء، سريع القراء، لو أن القارئ يقرأ بسرعة، وربما يكون مع السرعة يحدث إدماج، يدمج الكلام في بعض، أو يحدث لحن، أو يحدث لحن، فمثل هذا إذا كان القراءة السريعة يحدث فيها إدماج أو لحن فلا تعتبر سماعا أو إسماعا، فلا يعد بهذا السماع أو هذا الإسماع. السماع في التحمل، والإسماع في إيش؟ في الأداء. السماع يكون من من؟ من التلميذ، والإسماع يكون من من؟ من الشيخ. في هذه الحالة إذا كانت القراءة سريعة وكان في السرعة إدماج، إدماج الحروف في بعضها، وكذلك أيضا لحن، فهذا أيضا لا يعتد به سواء كان سماعا أو إسماعا. لكن إذا كانت القراءة سريعة ومع ذلك فصيحة، سريعة وفصيحة وليس فيها شيء لا من الإدماج ولا من اللحن، فهي قراءة معتمدة. وأكثر أو أشهر أو يعني أسرع من عرف من المحدثين بالقراءة مع الفصاحة والبيان الإمام أبو بكر الخطيب. الخطيب عرف بالسرعة في القراءة وكذلك أيضا بالفصاحة والبيان، عرف بالسرعة والفصاحة والبيان. وقالوا أنه قرأ على شيخه، على شيخ له صحيح البخاري وهو روي عن الكشميهني أحد رواة الصحيح، قرأ عليه الصحيح في ثلاث مجالس، أو في ثلاثة مجالس. المجلس الأول من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، والمجلس الثاني من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، والمجلس الثالث من ضحى اليوم إلى الفجر. قرأ صحيح البخاري في هذه المجالس الثلاثة، مجلسان من بعد المغرب إلى الفجر، ومجلس من ضحى النهار إلى الفجر. حتى قال الحافظ الذهبي: ما أظن أن أحدا في زماننا يقع على ذلك. يعني هذه السرعة وهذه القراءة وهذا الوقت الطويل مع عدم الملل. وإن كنا نقول إن التلميذ لا يمل فهذا أمر هين، أما الشيخ ما يمل؟ هذا الأمر العجيب فيه. التلميذ وإن قرأ فإن التلميذ حريص أن يسمع وحريص أن يكتب له سماع على الشيخ، أما الشيخ الذي هو ليس بالحريص كحرص التلميذ على السماع، كيف يجلس ويصبر نفسه هذا الوقت الطويل وهو يملع أو يقرأ عليه هذا الوقت الطويل. السخاوي بعدما ذكر هذه القصة قال: شيخنا الحافظ ابن حجر قرأ صحيح مسلم، هو أكبر من صحيح البخاري، قرأ صحيح مسلم في أربعة مجالس، كل مجلس من بعد الفجر إلى الظهر، كل مجلس من بعد الفجر إلى الظهر، قرأ صحيح مسلم في أربعة مجالس، كل مجلس من بعد الفجر إلى الظهر، كل مجلس من بعد الفجر إلى الظهر. هذا أسرع من سرعة الخطيب، يعتبر هذا أسرع من الخطيب، لأن صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري. وكان ذاك يقرأ مثلا يقرأ من المغرب إلى الفجر، وقت طويل من المغرب إلى الفجر. أما الحافظ ابن حجر من بعد صلاة الفجر إلى الظهر أو بين الظهر والعصر، وقد ختم المجلس الأول والثاني والثالث والرابع وانتهى من صحيح مسلم، والقراءة سريعة فصيحة ما فيها إدماج ولا فيها لحن ولا فيها شيء مما يشوب القراءة. هذا إن دل فإنما يدل على أن حفظهم كان غاية في الحفظ، لأنه لا يقرأ القراءة السريعة إلا الحفاظ، لا يقرأ القراءة السريعة إلا الحفاظ. أما غير الحافظ لا يمكن أن يقرأ مهما كان سريعا، لا يمكن أن يقرأ قراءة سريعة. وكلما كان الإنسان متقنا للقرآن فإنه يمر عليه بسرعة، وكلما كان فيه سعتعة وفيه ثقل فإنه يتباطأ في الزمن وفي الوقت، وهذا أمر مجرب وأمر ملموس. إذن هذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الحفاظ من الحفظ، ويدل على أنهم كانوا قبل أن يذهبوا ليسمعوا هذا الحديث على الشيخ الفلاني أو هذا الكتاب على الشيخ الفلاني كانوا يحفظونه، كانوا يحفظون قبل المجلس، فما يأتي مجلس العرض إلا وقد يعني أتقنوا هذا الشيء وسردوه سردا سريعا. سبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الدين بهذه العصابة المؤمنة، فئة أهل الحديث، طائفة أهل الحديث الذين شغلوا أنفسهم وذلل الله الصعاب لهم وهون الله الأمور الشديدة العسرة على قلوبهم، حتى كان الواحد منهم يمكث هذا الوقت الطويل وهو يسمع أو يسمع. وكما ذكر أيضا عن ابن الباغندي أنه كان إذا صلى الفجر يقوم ويأخذ بسارية من سوار المسجد ويحدث الناس حتى يؤذن للظهر، حتى يؤذن للظهر وهو يحدث من حفظه. وكان من سرعة، كان يهذ الحديث هذا، كان يأتي بالحديث هذا سريعا كالحافظ المتقن للقرآن الذي يهذ هذا، كان يهذ هذا حتى إن عمامته لتسقط من فوق رأسه ولا يشعر، حتى إن عمامته، كان يقوم ويهدر بالحديث ويهذ هذا وله هدير حتى إن عمامته تسقط من فوق رأسه وهو لا يشعر بذلك. هؤلاء الناس يعني اصطفاهم الله واختارهم من أجل حفظ هذا الدين، لولا هذه الجهود ولولا هذه الهمم ما وصلنا هذا الدين. لو أن هذا الدين وكل للمعتزلة أو للمرجاء والخوارج أو للملوك وحجاب الملوك وجلساء الملوك أو للتجار أو لهذه الفرق، لو أن هذا الدين وكل إليهم ما كان وصلنا منه شيء يذكر، لكانوا ضيعوه. ولكن وكل الله سبحانه وتعالى هذا الدين الحديث الذين كانوا يشعرون في رحلتهم وغربتهم وسفرهم يمينا وشمالا ونومهم على الأرصفة وشربهم الدم وشربهم البول أو بولهم الدم، كانوا يجدون في ذلك لذة لا تدانيها لذة. حتى كان الحسن البصري يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. هذا الدين ما يحفظ إلا بالهمم، هذا الدين ما يحفظ إلا بالهمم وبالرجال الذين يقومون لهذا الدين. ولماذا خلد الله ذكرهم إلى الآن؟ ولماذا مواقفهم هذه إلى الآن في بطون الصحف وفي بطون الكتب موجودة؟ لأنهم عملوها لله وأرادوا بها الله عز وجل، وأرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى والحفاظ على هذا الدين. فما كان لله يبقى، العمل الذي يكون لله يبقى. وأنت الآن في عملك، لو تعمل في يومك 20 عملا، منها عمل واحد لله وبقية الأعمال لغير الله، ما كان لغير الله يموت وما كان لغير الله يبقى، ما كان لغير الله يسقط وما كان لغير الله يقوم. وهذا أمر مجرد. والإنسان إذا ألف كتابا أو خطب خطبة أو سجل شريطا أو ألقى درسا هو لا يريد به وجه الله، ما ينتفع به، ما ينتفع به. وإذا كان لله سبحانه وتعالى ولو شيء يسير في الدرس، ولو بعضه أو كله أو معظمه أو جل أو غير ذلك، فما كان الله يقوم وما كان الله يبقى. مالك بن أنس لما كتب الموطأ، وكتبت موطئات كثيرة لابن أبي ذئب وغيره، وهي أكثر عددا وأكثر يعني أحاديث من كتب من كتاب موطأ مالك، فسئل عن ذلك قال ما كان الله يبقى. ولأن كتابه يعني ألفه لله وجمع فيه السنة وآثارا فقهية أو غير ذلك لله عز وجل، بقي كتابه حتى أراد المنصور أن يجعل كتابه عمدة وأن يمنع كل الكتب، أن يمنع بقية الكتب ويمنع تداولها ويجعل الموطأ هو المتداول بين الناس. فمن تمام فقهه ومن تمام إخلاصه وورعه قال لا يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد رحلوا وسمعوا ما لم نسمع وعرفوا ما لم نعرف، لا تمنع كتب الناس. وإلا كان المنصور يقدر في على الأقل في زمانه، وإلا ما يستطيع المنصور ولا غيره أن يميت الحق ويميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان على الأقل يستطيع أن يجعل الموطأ شهرة عظيمة، وهو الذي يتداول في المجالس وفي المحافل وعند القضاة وعند الفقهاء وعند المحدثين وعند النساء في خدورهن وعند المحدثين في رحلتهم في الصحاري وغير ذلك، وكتابه يحمل وتحمله الإبل وتحمله المطايا يمينا وشمالا، ويسمع ويعني يسمع ويسمع. لكن ما رضي الإمام مالك هذا الأمر، لأن هذا خلاف الحق، وهذا من علمه ومن دينه ومن ورعه. وأنا أظن لو أن واحدا من أهل الأحزاب المنحرفة اليوم قال له أحد الملوك أو أحد الرؤساء أتريد أن نمنع الناس إلا ما أنت عليه؟ قال نعم، ما أريد إلا قول أنا ولا أريد إلا طريقتي. لكن انظر إلى الفقه والورع، قال لا، إن الناس قد سمعوا ما لم نسمع ورحلوا وعرفوا ما لم نعرف، فلا تفعل. فما كان الله يبقى يا أخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص والصدق. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. لأن السامع إذا كان بعيدا من القارئ، احنا تكلمنا في درسنا السابق فيما إذا كان القارئ سريع القراءة، إيش يخشى من سرعة القراءة؟ الإدماج واللحن وغير ذلك. فإذا أدمج كلمة في كلمة وقال أنا قد سمعت هذا أو قرأت هذا الكتاب على الشيخ، وقام يقرأ كلاما الشيخ ما سمعه كله، وأحيانا أيضا مع سرعة في القراءة تحدث خطرفة. الخطرفة يعني تجاوز كلمة، تجاوز سطرا، تجاوز حديثا مع السرعة. طيب، بعد ذلك الأمر أيضا الذي يخاف منه أيضا إذا كان المستمع بعيدا من المتكلم، فربما ما يسمع كلام المتكلم بوضوح، هذا صح أن ينسب هذا السماع لهذا الشيخ وهو بعيد أم لا؟ نعم. أو كان السامع بعيدا من القارئ، يعني لأن يكون القارئ يقرأ على الشيخ، الشيخ يسمع والجلوة والحلقة كبيرة، أو الجمهور الذين يستمعون هذا المجلس كثر كما كان عند الأوائل. أحيانا كان يجتمع للأوائل مثلا أكثر من 60,000، أكثر من 60,000 في المجلس، يجلسون في مجلس الحديث الواحد. كان علم الحديث عند الناس، كان كما يقول ابن الصلاح كانت ديار المحدثين بأهلها آهلة، مليئة بأهله. فأحيانا يكون المستمع بعيدا ما يسمع كلام القارئ، ايش يفعل في هذه الحالة؟ للعلماء ضوابط، كل هذا من اجل الحفاظ على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل شيء ليس منه. نعم. قال ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك. اختار أي ابن الصلاح أنه يغتفر اليسير من ذلك. يعني إذا حصل شيء من السرعة وأدمج حرف أو شيء يسير أو كذلك إذا كان بعيدا يسمع أكثر الكلام لكن أحيانا بعض الكلمات ما يسمعها يقول يغتفر هذا الأصل لا يغتفر اليسير من ذلك. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني يقول من باب الاحتياط أن الشيخ يجيز الطلاب هذا الجزء أو هذا المجلس يقول أجلتكم أن تروا عني هذا من أجل أنه إذا فاتت كلمة أو حصل شيء في المجلس من ذهول أو من غفلة أو شيء فإن الإجازة تجبر هذا النقص وتسد هذا الخلل. نعم. قال وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله يعني الشيخ يجيز الحاضرين رواية هذا المجلس أو رواية هذا الجزء أو رواية هذه الأحاديث. نعم. قلت أي الحافظ ابن كثير هذا هو الواقع في زماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعش والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. ما شاء الله شوفوا كيف مجالس الحديث الأولى الشيبان والحرفيون والناس الذين في أعمال يعني طيلة النهار يكدون على أولادهم وإذا جاء الليل ومجلس الحديث جاءوا ينعسوا مساكين تعبان يشغلوا الله ينعسون في المجلس والأولاد الصغار هذا أتى بولده وهذا أتى بقريبه وهكذا والأولاد مع من شافوا جمعا كثيرا الناس دخلوا يلعبوا وروحوا يجوا هؤلاء الصغار الصغار وجودهم في الدعوة نذير خير وجود الصغار في الدعوة عندما تلقي محاضرة أو تلقي درسا وترى يجتمع الناس على اختلاف أسنانهم في هذا الدرس وأعمارهم هذا يبشر بخير يا أخوان لأنه ما كان يجتمع لك إلا الشيبان ما يجتمع لك إلا الشيبان معنى ذلك هذا انذار بفناء الدعوة وبفناء هذا الخير الشيبان يموتون واندفرت الدعوة وانقرضت لكن عندما ترى الكبير والمتوسط والصغير وهذا دليل على طول عمر الدعوة طول النفس وطول العمر ولذلك ليس من الصحيح نطرد أولاد الصغار من المساجد ليس من الصحيح أن نطردهم نؤدبهم وندخلهم في المساجد لو طردنا أولادنا من المساجد تتلقفهم الشياطين شياطين الإنس والجن يكرهون بيوت الله يكرهون العلماء يكرهون حلقات العلم يكرهون مجالس الذكر صحيح أننا نرغب أولادنا في هذه المجالس نرغبهم ونؤدبهم ما احنا نرغبهم ونهملهم بعض الناس يعني يأتي بأولاد يجيب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وراه ويفك لها ثلاث شياطين في المسجد فك لها ثلاث شياطين هذا يروح هنا وهذا يضرب هنا وهذا يروح ولا هذا يلعب وهذا هذا غير صحيح لكن لما يأتي بأولادي ويبقيهم عنده يجلسهم عنده اقرأ سبح استغفر اذكر الله اعمل كذا سوي كذا يا ابن ما هو كذا يطلع الولد يتأدب ويتعلم هذا مجالس العلم دائما صغار وهكذا العلماء الكبار الذين كانوا صغارا مثل هذا مثل هؤلاء كان صغارا ثم شيئا فشيئا دخل في قلوبهم الحياء وغير ذلك ولذلك أنا أنصح دائما إخواننا يعني الذين لهم أبناء وإخوان يجلس ولده عنده يصلي ولده بجواره خلي ولده يصلي عنده ويجلس المجلس ولده عنده ما يفرط في هذه الأشياء حتى يكون في خير كثير وينفع الله سبحانه وتعالى أولادنا أما أنك تترك ولدك يضيع الولد راح يمنى ويسر الله المستعان إن شاء الله العفو والعافية يا أخوان نحن مقصرون حقيقة ما يتأتى لي أن أمسك بأولادي في كل شيء لكن الواحد الذي ما معه إلا ولد أو اثنين أو هو غير مشغول إلا بولد أو كذا إيش عذره أنا أحيانا مثلا يمر اليوم كاملا يعني أيام ما أشوف أولادي أدخلهم نيام وأصبح من الفجر ولا أرجع البيت إلا قد ناموا لكن الثاني اللي هو خال ما معه إلا نفسه وولده كيف يفرط في ولده فأنت ما دمت خاليا لم تشغل فهي فرصتك واستفد من تجارب غيرك ومن أحوال غيرك واستعد من أعظم غيرك إنسان يستفيد بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. أي وما كان ينكر كان يكتب للصغار هؤلاء حضور وسماع، يكتب لهم سماع وهم يلعبون، ما يعرفون إيش المزي ولا إيش هذا المزي اللي قاعد ولا إيش المجلس هذا، لكن يكتب لهم سماعا من باب إبقاء سلسلة الإسناد وتشجيعهم. ولما يطلع طفل الصغير ويرى نفسه بعد ذلك أنه كان طالبا عند الحافظ المزي والمزي قد مات منذ سنوات وأنه متصل معه بالإسناد، هذا فخر عظيم، علو الإسناد هذا فخر عظيم. فكل هذا من السلف يعني سياسة شرعية في تأليف الناس وتقريبهم إلى الخير وترغيبهم في الخير. نعم. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. مثلهم أي وكنا في حالهم. إنا إنما سمعنا مثلهم. والمقصود أنهم ما كانوا يزعجون الناس الإزعاج الشديد، وإلا لو أزعجوا الناس ما أحد قال لا تزجروهم، لكن لعلهم مثلا يتكلمون كلاما يحتمل أو ما يضر فقال دعهم. نعم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال لا يعني هذه الكلمة يكفيك من الحديث شمه لها معنيان، المعنى الذي ساقه ابن كثير هذا معناه التساهل في السماع، معناه التساهل في السماع، وقد ذكر ذلك شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الحاشية، قال: تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء عرف، يعني أنت رجل حافظ ومدرك يكفيك من الحديث شمه، ما أن تسمع كلمة منه إلا وتعرف إيش المراد من الحديث تأتي به، هذا ما نصل بباب السماع، إنما فيه مدح للحفاظ الذين يعرفون الحديث من أول طرف له، ما أن يشم رائحة الحديث إلا يعرف ويأتي به، أو مدح للفقهاء الذين إذا قيل له مثل حديث فلان عرف الشاهد، عرف أن هذا الشاهد إيش المراد منه، ففيه مدح للحفظ ومدح للفقه، هذا معنى يكفيك من الحديث شمه. المعنى الثاني الذي أورده من أجل الحافظ ابن كثير هو التساهل في السماع، فالمهم تحضر تعمل أي شيء، المهم يكفيك من الحديث شمه، المهم يكتب لك سماع على أي حال من التساهل. إذن له معنيان، معنى أن هذه الكلمة يراد من ورائها يكفيك من الحديث شمه، أي ما أن تعرف أول كلمة من الحديث إلا عرفت معنى الحديث أو المراد منه من ناحية الفقه، أو عرفت الحديث ويعني أو سقط بقية الحديث والمراد بذلك الحفظ والإتقان، أو المعنى الثاني الذي هو التساهل في السماع هذا. قال: وكذا قال غير واحد من الحفاظ. قال: وكذا قال غير واحد من الحفاظ. عند هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. عرفنا إيش معنى يكفيك من الحديث شمه؟ هذه الكلمة كم معنى لها؟ لها معنيان، إيش الأول؟ إيش معنى الأول؟ عندك يا ناصر؟ ها؟ التساهل في السماع، المهم يحضر الناعس ويحضر الصغير ويحضر يعني الذي لا يفهم، المهم التساهل في السماع من باب الحفاظ على سلسلة الإسناد، هذا الأول. والمعنى الثاني إيش هو؟ يكفيك من الحديث شمه. نعم يا أبي علي. نعم، سرعة إدراك أهل الحديث سواء كانوا حفاظا أو كانوا فقهاء، إذا ما سمع طرف الحديث علم المراد منه. نعم. قال: وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. الله المستعان. انظروا كيف كانت همم الأوائل، كانوا يجتمعون في مجالس الحديث اجتماعات عظيمة، ألوف مؤلف، حتى إن الشيخ إذا جلس يحدث يقف رجل يقال له المستملي في مكان مرتفع بعيد، لأن ما كان في مكبرات صوت ميكروفونات مثل هذه، فكان يسمع الشيخ يقول حدثنا فلان، فالشيخ يسمع هؤلاء الذين هم قريبون منه، والمستملي يصيح من هناك من أجل أن يسمع الآخرين الذين لا يسمعون صوت الشيخ ولا كلام الشيخ. المستملي وهو بعيد يقول حدثنا فلان، أي إن الشيخ يقول لكم حدثنا فلان. وكان بعض المشايخ لكثرة الذين يحضرون مجالسهم يحضر له أكثر من 7 من المستملين، 7 مستملين يحضرون له، هذا هنا وهذا هناك وهذا، تصور صور هذه الجموع كيف تكون. والآن ترى المسلمين مجتمعين على الكرة، مباراة فلان أو مباراة كذا أو مباراة كذا، فراهم يجتمعون على الهزل والخلاعة والمجون، فراهم يجتمعون على أمور تضرهم في دينهم وتضيع عليهم دنياهم أيضا. وأما الأوائل الذين كان التوفيق شعارهم وكانت السعادة حياتهم كانوا الذين يرحلون لأهل الحديث، كانت الساحات والرحبة تمتلئ بالناس، تضيق بالناس، كانوا أحيانا ما يجد الرجل مكانا يجلس فيه فيقوم في مجلس الحديث قائما، كانوا إذا نظروا في الرحبة أو في الساحة التي كان فيها الناس تحصر أو ينظر كم فيها، فيوجد أن أصحاب المحابر الذين كانوا جالسين كانوا مثلا 60,000 70,000 بخلاف النظارة، بخلاف القائمين الذين لا يكتبون، لأن كثير من المحدثين أمي ما يكتب، إنما كان عنده حفظ يأتي ويسمع الشيخ ويسجل، لا يقرأ ولا يكتب، لا مع كتاب ولا شيء، إنما عنده حفظ يقال لهم النظارة. كان هؤلاء أفعل لا يعني يقال أصحاب المحابر والنظارة، النظارة الذين ينظرون فقط ما يكتبون، ينظرون لكن مثل المسجلات هذه تسجل، مثل هذه المسجلات يسمعون ويسجلون. فقدر 60,000 يحضرون مجلس الحديث، هؤلاء هل كانت لهم معاشات من ابن عيينة أو معاشات من الثوري أو معاشات من فلان أو فلان؟ لا، كان في هذه مجالس الحديث هي مجالس غنية، الناس يعيشون بمجالس الحديث. إذا وجد شيخ في بلد جاءت المطاعم وجاءت المقاهي وجاءت الأشياء هذه من أجل الحديث، الغرباء يأكلون، من وين يأكل هذا الغريب؟ يحتاج أنهم يشتري، التجار، الناس من وراء المحدثين يعني يتاجرون من وراء المحدثين، يفتحون أبواب التجارة وأبواب الرزق، والمحدث هذا الحديث باب خير، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، يعيش الناس. وكان بعض الذين يسيرون مع هؤلاء في المجالس يبيع، مثل يبيع مثلا طعاما أو غير ذلك، في مثلا مجلس حديث وانتهى المجلس والمجلس الثاني مثلا بعد ساعة أو نصف ساعة ونصف مقاعد، الناس يبيعوا، ناس يبيعون في صفوف الناس يمشون بينهم، هذا يبيع مثلا من الفاكهة وهذا يبيع من الخضرة وهذا يبيع من الطعام وهذا يبيع من الشراب. فبعض المحدث بعض الناس من هؤلاء الباعة سمع حدثا من حدثاء أهل الحديث يسخر منه، وهو ابن 70 سنة يسخر منه أن هذا ما بالله بائع، يعني صاحبه يقول له الرجل كذا شيبة أو كذا، يقول له هذا بائع. فهذا البائع أخذته الغيرة من كلمة هذا الشاب وترك البيع والشراء وأقبل على مجالس المحدثين حتى أصبح من المحدثين، ولكني أنسى اسمه الآن، حتى أصبح محدثا، ثم ابن 70 سنة طلب الحديث لكلمة سمعها من غلام حدث من جملة الطلاب، وطلب الحديث وجد فيه حتى أصبح بعد ذلك مبرزا، طلبها على كبر. فكانت همم عظيمة، كان الناس يحضرون مجالس العلم ما تدري كم، تصوروا كم يعني عندما يجتمع 60,000 70,000 أو 100,000 يحضرون مثلا مجلسا لابن عيينة أو مجلسا للثوري، أين أروا أي الأرض تفعهم، أي شرف أعظم من هذا، أي شرف أعظم من هذا، هذا شرف أعظم من شرف الملوك. هؤلاء الذين جاءوا كانوا يأتون للأعمش يطردهم من الباب ومع ذلك ينامون عند الباب. كان أحد المحدثين عنده جزء حديث يسميه البيتوتة، كان لا يحدث أحدا بجملة حديثه إلا إذا بات، كان يحدث أحدا بحديثه إلا إذا بات وجزء البيتوت هذا عندنا في المكتبة، إلا إذا بات عند بابه ليلة، إذا بات عند بابه ليلة يصبح يحدثه فسمي البيتوتة. هذا الجزء بالبيتوتة لأن المحدثين يبيتون عند باب المحدث من أجل أن يحدثهم من الغد. وكان يرى الذي يمتنع من البيات عنده أنه إما متكبر أو أنه مفرط غير مهتم بالعلم. وقد كان هذا يعني سميعا لبعض العلماء، جاء رجل يسأل شعبة وقال له حديث كذا وكذا، قال يأتي أحدكم وكأنه يريد أن ينظر إلى دار شعبة يقول ما تقول في حديث فلان، لا أحدثك حتى تجلس مثل هذا، وأشار إلى روح ابن عبادة القيسي وكان ملازما لشعبة، لا أحدثك حتى تجلس مثل هذا أو كما جلس هذا، يعني تلازم وتجالس. يأتي أحدكم يسأل كأنه جاء لينظر إلى دار شعبة ما تقول في حديث فلان، كان هذا صنيعا لبعض العلم أنهم لا يحدثون إلا من اختبروا حرصة ورأوه حريصا على العلم، فعند ذلك يعطونه العلم أو العلوم أو يعطونه الأحاديث التي عندهم. كان ذلك الزمان عامرا بالعلم، كان عامرا بالعلم. يذكرون عن الضحاك بن مزاحم أحد المفسرين أنه كان يعلم الصبية في الكتاتيب في الكتاب، وكان الصبيان الذين يتعلمون عنده كثيرين جدا، لدرجة أنه كان يقسمهم حلقات وكان يطوف عليهم ويتفقدهم على حمار، كان يركب حمارا ويتفقدهم، تفقد هذه الحلقة وهذه الحلقة لبعد المسافات، لطرف الحلقة هذه من الحلقة هذه وكثرة الطلاب، وكان يتفقدهم على حمار. الآن ماذا يعني لو تنظر إلى حال المسلمين وترى هذه الجموع موجودة في السينما، هذه الجموع موجودة في أندية الكرة، هذه الجموع وزيادة موجودة والعياذ بالله في مواطن لا تسمن ولا تغني من جوع. وأما الحديث فتكاد دياره والعياذ بالله تكون يعني خاوية على عروشها. بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض، بسبب إعراض الناس عن العلم، بسبب إعراض الناس عن الحديث، مع أن الحديث فيه عز الناس. ولن تفلح أمة ولت الحديث ظهرها، أمة تولي الحديث ظهرها لن تفلح، وأمة لا ترفع رأسا بقواعد علوم الحديث والأثر وعلم الجرح والتعديل وغير ذلك لا يمكن أن تفلح هذه الأمة. فإن علم الأثر ما دخل بلادا إلا أزهق البدعة وطردها، كما يطرد الكير خبث الحديث، كما ينفي الكير خبث الحديث. ما دخل علم الحديث في قرية أو في مدينة أو في مصر من الأمصار إلا طرد، أو في مصر من الأمصار إلا طرد البدعة وأهلها. فالله المستعان يا أخوان، انظروا إلى هذه الجموع الألوف المؤلفة التي كانت تحضر مجالس الحديث، أمور يتحسر عليها عندما ترى الناس معرضين عن علم الحديث. وإذا تكلمت في علم الحديث قل روادك وقل يعني طلابك، وإذا تكلمت فيما يسمى بفقه الواقع في الجرائد في المجلات، الدولة الفلانية الرئيس الفلاني فعل، الرئيس الفلاني طلع عمل سوى طلع نزل، هذه اجتمعت لك جموع قد لا يجدون مكان يقفون على الطياق. هذا في كثير من البلدان، أما عندنا في اليمن فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، أن المجالس لا تكون عامرة إلا عند أهل الحديث، أن المجالس لا تكون عامرة إلا في مجالس أهل الحديث. وأما مجالس غير أهل الحديث فمجالس خاوية على عروشها، مجالس خاوية على عروشها. أما أهل الحديث فمجالسهم بفضل الله عامرة وتزداد يوما بعد يوم، وتمتلئ بهم المساجد وتمتلئ بهم الساحات، وهذا من فضل الله عز وجل. نحن ولله الحمد عندما نذكر حال كثير من البلاد ونتحسر على الزهد في علوم الحديث والأثر، نحن نحمد الله على ما نرى من ثمرة مباركة في اليمن في طرفها من يمين ومن شمال، نرى ولله الحمد الخير الكثير، ونرجو أن تتم هذه النعمة على خير، نسأل الله أن يتم هذه النعمة على خير. نعم. قال رحمه الله: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدة استفهمها من جاره. هو الإشكال في هذا عندما يستفهم من جاره وهو غير متأكد من سماعه من شيخ، هل يصح أن يروي الحديث عن شيخه دون أن يقول وثبتني في هذه الكلمة فلان ابن فلان؟ أو استفهمت فيها فلانا فحكى لي كذا، هذا هو المقصود يعني. نعم، قد نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. وين لا لم ننتهي بعد من التنبيه الرابع، لا زلنا في كلام الحافظ ابن كثير ولا زال كلام العلامة أحمد شاكر، قل وقد كانت المجالس تعقد. هذا الجزء الجزئية الأخيرة التي أنا تكلمت عليها في آخر الدرس. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد. لا قوة إلا بالله. نعم، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة. المستملون عندك المستملي؟ مستملي إفراد. عندنا المستملون، يقول في نسخة المستملي والصواب ما أثبته المستملون. عرفنا من إيش هو المستملي؟ يعني الذي يسمع كلام الشيخ ويرفع صوته فيسمعه البعيد الذي لا يسمع كلام الشيخ. تمام، يصعد المستملي، هذا يدل على كثرة الناس ولا قلتهم؟ نعم، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون. أنت عندك أيضا يبلغون ولا يبلغ؟ يبلغون. إذا خلاص. نعم، قال: ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ مما يملون، أو ما يملون. مما عندك؟ ما يملون. آه، يبلغون عن المشايخ ما يملون. نعم، قال: فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في منه. يعني يقول في مثل هذه الحالة إذا كان البعيد يسمع المستملي، هل له أن يقول حدثنا فلان يعني الشيخ، ولا حدثنا فلان أو الشيخ بإملاء فلان؟ يعني إن قال حدثنا الشيخ بإملاء فلان لا بأس، الشيخ بإملاء فلان، لكن لو قال حدثنا الشيخ مباشرة جائز، لأنه يستبعد أن هذا المستملي يرفع صوته يقول حدثنا فلان ويخطئ على الشيخ، والشيخ ما يرد، أو الذين هم قريبون منه وقد سمعوا الشيخ هم يرونه يعني يحدث عن الشيخ بغير كلامه، ومع ذلك جميعا يسكتون. هذا أمر مستبعد، واضح هذا؟ يستبعد أن الشيخ يسمع المستملي يخبر عنه بغير كلامه ومع ذلك يسكت. ولو فرضنا أن الشيخ كان مشغولا أو ما سمع، فالقريبون من الرجل الذين منهم من يسمع الشيخ ويسمع المستملي أيضا، لا يمكن جميعا يسكتون على خطأ. فلما كان احتمال الخطأ احتمالا بعيدا لم يلتفت إليه، وأصبح يعني من الجائز من حيث الاصطلاح أن يقول الطالب البعيد الذي ما سمع شيخه مباشرة أن يقول حدثنا فلان ويسمي شيخه، لكن لو قال حدثنا فلان شيخه بإملاء فلان هذا أحوط أولى. نعم، قال: ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. يعني مع هذه المجامع الكبيرة، صور مثلا يعني 100,000 نسمة سمع، هؤلاء يعني ساكتون ما يعطون كلمة؟ لابد لو انه كل واحد يوفي كلمة واحدة، هؤلاء 100,000 يعني كم تفعل هذه الكلمة؟ تحدث لغط ويحدث كلام ويحدث كذا، ومع ذلك جرت عادة المحدثين ان يتساهلوا في مثل هذا السماع. نعم، قال: وحكى الاعمش انهم كانوا في حلقة ابراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. الحشي إيش يقول؟ لا أكمل، استفهمها من جاره. نعم، ماشي في الحشي، قال الكفاية بس. قال الحافظ ابن كثير: قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. هذان الحديثان في صحيح مسلم أيضا، كلاهما في صحيح مسلم. حديث عقبة بن عامر يقول: كنا نتناوب الرعي، الرعي الإبل، وذكروا في الحاشية أن أهل الإبل كانوا يجتمعون. أنا عندي مثلا 3 رؤوس من الإبل، أنت عندك رأس، هذا 5، هذا كذا، هذا كذا، فلا نحتاج أن كل منا يذهب راعيا كل يوم، أنا برأس وأنت برأسي، ولكن أنا أضم حقي إلى حقك ونجتمع مثلا من الحي مثلا حتى يكون معنا مثلا 20-30 من الإبل، وكل يوم نتناوب على عدد الرؤوس رعية هذه الإبل، من أجل أن البقية أنا أقوم بهذه الإبل يوما، وبقية أهل الإبل يذهبون إلى أعمالهم ومصالحهم الأخرى. كانوا يتناوبون رعي الإبل. قال: فلما روحت الإبل أو رجعت بها إلى المراح، أي إلى يعني رجع في العشي إلى مراحها ومناخها، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت عادة الصحابة، إذا انتهوا من مصالحهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعوا، يستفيدوا، يعرفوا إيش الجديد من الوحي، إيش الجديد من الأخبار، إيش حصل للمسلمين. فقال: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته قائما يحدث الناس، فسمعت يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بوجهه وقلبه، يقبل فيهما بوجهه وقلبه إلا دخل الجنة أو وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه. هذا عقبة بن عامر يقول: ما أجود هذه، يعني الجنة تجب لإنسان يتوضأ يحسن الوضوء يصلي ركعتين يقبل فيهما بوجهه وقلبه، تجب له الجنة؟ ما أجود هذه، يعني ما أعظم هذا الفضل. قال: فسمعت رجلا يقول: والتي قبلها أجود، والتي قبلها أجود. فنظرت فإذا هو عمر، فقال: إني رأيتك جئت الآن. قال: نعم. قال: أما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ذلك: وما من مؤمن يتوضأ فيبلغ، وفي رواية فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، إلا فتحت له أبواب الجنة 8. ولا شك أن قول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله أسهل من أن يقوم يصلي ركعتين يقبل فيهما بوجهه وقلبه، هذه أسهل. ولذلك قال عمر: والتي قبلها أجود. فالشاهد من هذا أن عقبة بن عامر أخذ هذا الحديث في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عمر ليس عن رسول الله، أخذه عن عمر ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كمن يستفهم جاره على كلمة في حديث أو على شيء فاته في أول حديث. لأنكم يعني لو تصورتم أن مجلس الحديث قد عقد وجاء رجل متأخرا ففاته بعض الكلام أو ما فاته بعض الكلام، هذا الذي فاته قد يكون يسيرا يمكن تداركه بأن يخبره أحد جيرانه أو أحد السامعين. فالأولى في مثل هذا أنه يقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان أن فلانا قال كذا، يخبر بهذه الواسطة. لابد أن يبين هذه الواسطة، من أجل أن الواسطة هذه إذا لم تكن ثقة فلا يقبل حديثها. هذا حديث عقبة بن عامر في فضل الوضوء أو فضل إسباغ الوضوء. أما حديث جابر بن سمرة هكذا، أما حديث جابر بن سمرة يقول: أتيت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: لا يزال هذا الأمر قائما، يعني أمر الخلافة أو أمر الأمة، ما دام في الناس 12 خليفة. قال: وسمعته يقول كلمة ما فهمتها، فسألت أبي فقال يقول: كلهم من قريش. فسألت أبي عن هذه الكلمة التي ما فهمتها، فقال أبي يقول، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: كلهم من قريش. ففيه أن جابر بن سمرة أخذ كلمة في الحديث من أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فهم هذه الكلمة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال: فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. طيب، عندها أيضا نقف، وكلام العلامة أحمد شاكر يكون في درس لاحق بإذن الله. نعم، تفضل. كلام العلامة أحمد شاكر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا. قد مر هذا أيضا كلام، لأنه يملي، هو يأخذ يستملي من الشيخ وفي نفس الوقت يملي على غير، يستملي من الشيخ ويملي على غير. وكان هذا في زمن فيوض العلم وفيوض الخير، في زمن انتشار علم الحديث، علم الأثر، الذي ما دخل بلدا إلا دخل الخير. كان علم الحديث مسارا في الناس، وكانت الجموع الكثيرة تجتمع، وكان الشيخ بصوته لا يستطيع أن يسمع الناس، لا يستطيع أن يسمع الناس، فكان يتخذ مستمليا فأكثر من أجل أن يبلغ كلامه إلى من وراءه من الناس. سبحان الله، هل هناك علم من العلوم لقي هذه الحفاوة كما لقي هذا العلم المبارك؟ علم الحديث علم من طلبه قويت حجته ونبل قدره، من طلبه قويت حجته ونبل قدره. ولذلك ترى أن المحدثين، أن علماء الحديث في العلماء أشهر العلماء علماء الحديث، وعلم الحديث هذا هو أوسع علم يشهر به الرجل. قد تكون عالما في القراءات فلا تشتهر شهرتك بعلمك بالحديث، قد تكون عالما بالأصول فلا تشتهر شهرتك بعلم الحديث، قد تكون عالما في باب العقيدة فلا تشتهر شهرتك بعلم الحديث. أما إذا كنت مشتهرا بعلم الحديث أو إذا كنت مشتغلا بعلم الحديث كانت شهرتك أوسع. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فكما يقول سفيان بن عيينة: كل طالب حديث في وجهه نظرة من بركة هذه الدعوة، في وجهه هذه النظرة وهذا البهاء والجمال في وجهه من بركة هذه الدعوة. ولذلك والله نعرف طلبة العلم وهم يسيرون في الناس، ترى الرجل أسود البشرة وترى وجهه يتلألأ، لأن نور السنة يتلألأ في وجهه، نور علم الحديث يتلألأ في وجهه. ترى الرجل ثيابه مقطعة وممزقة، وترى مثلا إن كان لابسا لجورب ففيه أكثر من خرق، ومع ذلك ترى ستر السنة عليه، تراه مستورا بالسنة، متسربلا بها، متجلببا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنظر إلى ثيابه، ولا تنظر إلى نعله، ولا إلى شرابه، ولا إلى عمامته، ولا إلى كوته أو بشته أو غير ذلك، ترى له الجمال وترى له الهيبة وترى له الحلاوة في المجلس. لماذا؟ إنها بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمحروم يا أخوان من حرم نفسه علوم السنة وعلم الحديث، الذي هو كما قال ابن الصلاح: العلوم كلها بحاجة إليه، الفقه محتاج إليه. فالفقه آية أو حديث، الفقه آية أو حديث أو أثر، وكل هذا يحتاج للإسناد. الحديث يحتاج إلى علم الحديث، فهو العلم الذي أضيف إليه حتى يعرف صحته من ضعفه. العقيدة في إثبات صفة للرب عز وجل أو إثبات مسألة من مسائل العقيدة في السمعيات والإلهيات أو غير ذلك تحتاج إلى إسناد وأثر ويتعرف بصحتها. السيرة والتاريخ والمغازي والفتن والملاحم والرغائب والفضائل وغير ذلك، كل هذا يحتاج إلى الأثر. القراءات في معرفة هذه القراءة محفوظة وغير محفوظة، كل هذا يرجع للأثر. هذا علم تحتاج إليه كل العلوم، لا يستغني عنه علم. ولذلك المحدث إذا اشتغل بالفقه فإن علمه يكون أعظم من الفقيه الذي لا يشتغل بالحديث. ومثال ذلك الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة فقيه ولكنه غير محدث، ما اشتغل بالحديث الشغل الذي يجعله من أئمة هذا الشأن. الإمام أحمد محدث فقيه، انظر إلى فقه الإمام أحمد وإلى فتاوى الإمام أحمد وإلى فتاوى أبي حنيفة، فارق كبير. حتى سميت مدرسة الرأي ومدرسة الأثر أو الحديث، أصبحت مدرستان، مدرسة الرأي ومدرسة الأثر. فلا تظن أن الفقه يكون بحفظ المتون الخالية من الأدلة الفارغة من النصوص، ولا تظن أيضا أن الفقه إنما هو بنقل مذهب من المذاهب أو بقول عالم من العلماء فقط. لا، الفقه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الفقه نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ فلا بد من الرجوع للأثر، وعلم الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي تحيا به الديار، وهو الذي تحيا به الأجيال، وهو الذي يحيي الموتى. علم الحديث هو الذي يحيي الموتى، يكون الرجل ميتا في بطن التراب وهو حي بين الناس، وهو حي بين الناس. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. يعني إذا قال الشيخ حدثنا فلان، والقريبون منه سمعوه، والمستملي في مقام عال أو في مكان مرتفع وقال حدثنا فلان، أي الشيخ يقول لكم أيها البعيدون حدثنا فلان، البعيدون ما سمعوا من لفظ الشيخ وسمعوا من لفظ المستملي، فإذا كان المستملي صوته يسمع الشيخ ويسمع البعيدين، ففي هذه الحالة لا خوف في هذه الحالة، لأن الشيخ يعلم ما يقول المستملي، فلو أخطأ عليه لرد عليه. هل للمستملي للبعيد هناك أن يقول حدثنا فلان ويعني الشيخ؟ نعم، والأولى أن يقول إيش؟ حدثنا فلان بإملاء فلان، بإملاء فلان، لو بين ذلك كان أولى، ويكون هذا من باب القراءة على الشيخ، وكأن المستملي قارئ يقرأ على الشيخ، والشيخ يسمع ويقره، والبعيد يسمع منه أيضا.